بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. سبي تعريفون الله تعالی لا آهن انهي لاءِ هو سب کچھ آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين ۾ آهي ۽ ان لاءِ آخرت ۾ تعريف آهي ۽ اهو حكمت وارو خبردار آهي. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هو ڄاڻي ٿو ان کي جيڪو زمين ۾ داخل ٿئي ٿو ۽ جيڪو ان مان نڪري ٿو ۽ جيڪو آسمان مان نازل ڪري ٿو ۽ جيڪو انهي ۾ مٿي چڙهي ٿو ۽ اهو باجارو بخش ڪندڙ آهي. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي كافرن چيو اسان تي قيامت نئين دي رسول عربي تمام فرمايو مونکي منهنجي رب جو قسم آهي يقينا تان وٽ قيامت ايندي اهو عالم الغيب آهي ان کان ذري برابر ڪا شيء آسمانن ۽ زمينن ۾ غائب ناهي ۽ نه ان کان ننڍي ڪا شيء ۽ نه ان کان وڏي مگر اهي سڀ شيون لوهي محفوظ ۾ آهن. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ان لاءِ تا مومنن کي سندن نيڪ عملن جي جزا ڏي اهي مومن جن لاءِ بخشش ۽ جنت ۾ سونو رزق آهي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ۽ جيڪي ماڻهو ڪوشش ڪن ٿا تا قرآن ڪريم جي ترديد ڪن انهن لاءِ سخت ڏکوئندڙ عذاب آهي. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. علم وارا ڏسن ٿا تا رسول عربي توهان ڏانهن قرآن كريم الله تعالى جي طرفان حق سان نازل ڪيو ويو آهي ۽ الله تعالى سائين رستي ڏانهن هدايت ڏي ٿو. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. اي كافر حكمه کي چيو ڇا اسين توهان کي ان ماڻهو جو ڏس نه ڏيو جيڪو توهان کي ٻڌائي ٿو ته جنهن وقت توهان مري ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويندا بيشڪ توهان ان وقت نيسر پيدا كيا ويندا. افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. هو چوندر الله تعالى تي اوڙ هڻي ٿو يا ان کي جنون آهي بلڪ هي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻن هي عذاب ۽ پري واري گمراهي ۾ آهن. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. شاءن نلتو انكي جيڪو انن جي مٿا آسمان آهي ۽ جيڪا انن جي هٽا زمين آهي ۽ جيڪر اسين چاهيو تا انن کي زمين ۾ گهرايو يا اسين انن تي آسمان جو ٽڪرو ڪيرائي ڇڏيو بيشڪ انهي ۾ هر فرما بردار پانهي لاءِ نشاني آهي. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اي بيشڪ اسان پنهنجي طرفان حضرت داؤد کي ڀلائي يعني نبوت عطا ڪئي. اي جبل ۽ اي پرندو توهان ان سان گڏ موڏان موٽو ۽ اسان لوه کي ان لاءِ نرم ڪيو. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. تون ان مان زرهون تيار ڪر ۽ تون ان ۾

ऐं असां उन्हनि जे ॻोठनि खे जुदा कयो बेशक इन ई में हर वॾे साबिर ऐं शाकिर लाइ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين اي بيشڪ انن تي ابليس جو گمان سچو ٿيو انن ان جي تابعداري ڪئي مگر مؤمنن ما هڪ فريق تابعداري نه ڪئي وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ اي شيطان جو انن تي او تسلط ناهي مگر هو ان لاءِ اسي معلوم ڪريو ته آخرت تي ايمان ڪير ٿو رکي ۽ ڪير ان بابت شڪ ۾ آهي ۽ رسول عربي توهان جو رب هر شيء تي محافظ آهي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير رسول عربي تمام فرمائيو تمام انن معبودن کے پکاريو جن جو تمام کے گمان آهي هوي آسمانن ۽ زمينن ۾ ذري برابر مالڪ ناهن ان انن جو آسمانن ۽ زمينن ۾ ڪو حصو آهي ۽ انن مان قطن الله تعالى جو ڪو مددگار ناهي ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ۽ الله وٽ سندن سفارش فائدي مند ناهي مگر جنہیں کے سفارت جی پان اجازت دے ایس تائیں جو جنہیں وقت اجازت دے انہیں جی دلن تاں ڈپ لاتھو بنے ہوئے چون تھا تب تاں جی رب چھا چھو ہوئے چون تھا انہیں سچ فرمائیو ہوئے بلند ہوئے وڈو آئے قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين رسول عربی तव्हां फरमायो त आसमाननि ऐं ज़मीनुनि मां तव्हांखे रिज़्क केरु ॾिए थो तव्हां पाण फरमायो त अल्लाह ऐं बेशक असीं या अवीं हिदायत ते या साफ़ गुमराई में आहियूं قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ رسول عربی तव्हां फरमायो तव्हांजे गुमान मूजिबि असांजे गुनाहनि जी तव्हां खां पुछा कान थींदी ऐं न असां खां तव्हांजे अमलनि बाबति पुछा कई वेंदी قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم تاں فرمايو اسان جو رب اسان کي قيامت جي گڏ ڪندو ان کان پوءِ اسان جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪندو ۽ اهو ئي فتاح العليم آهي قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم تاں فرمايو مون کي توهان اهي شريك ڏيکاريو جن کي توهان الله سان ملايو آهي خبردار بلڪه اهي الله آهي جيڪو غالب حكمت وارو آهي وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون اين موكلو اسان توهان کي اي رسول عربي مگر سڀني ماڻهن لاءِ بشير ۽ نذير ڪري پر اڪثر مڪي يا ماڻهو نٿا ڄاڻن ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ايو چون ٿا قيامت ڪڏهن جي جيڪر توهان سچا آهيو قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون رسول عربي توهان فرمايو توهان لاءِ اهڙي ڏينهن جو وعدو آهي جنهن کان توهان هڪ ساعت پوئتي ۽ اڳتي ٿي نٿا سگهو

ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قیامت جنی اللہ تعالیٰ ان سبنی کے گڑ کندو ان کا پوئے ملائکن کے فرمائیں دو چھاوے کافر دنیا میں توان یہ بات کندا ہوا قالوا سبحانك انت ولینا من دونہم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون ملائک چوندا تو شرک کھاں پاک آہیں تو ان کا سوائے اساں جو مالک آہیں بلکہ یہ جنن جی بات کندا ہوا انہاں ما اکثر انہاں تے یقین رکھنا ہوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون پوئے اجدی تماما قوب کے لائے نفع نقصان جو مالک نہ تو تھیے ایسی ظالمن کے چوندا تھی تہاں باہ جو عذاب چکو جیکے تہاں پورو سمجھدا ہوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أي وقت أسانيو صاف صاف آيتون هنا دي پڑھیں وجنسيون اوے چون تھا نہ ہی مگر ایک مرد جو کو تاں کے انہاں معبودن جی عبادت کھا روکے تو جی عبادت تاں جا وڈا کندا ہوا ہیں کافرن تے نہ ہی یعنی قران مگر ایک کوڑ جو کو ٹھائل ہے ہیں جدے قران کریم انہاں پوتو تے کافرن تے نہ ہی قران کریم مگر صاف جادو وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير اي اسا انن کے وہ کتاب ننو جے کہ ہوئے پڑھندا اي اسا انن دا تواں کا اگے میں کو پیغمبر نہ موکلو وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اي انن کان اگن مان بے انکار کيو ۽ اوهي انن مان جي دهين تي تائين به نه پهتا جيڪو اسان ان کي ڏنو هو پو انن منهنجي پيغمبرن کي ڪوڙو سمجهو پو منهنجو انکار ڪرڻ ڪيئن ٿيو قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد رسول عربي تما فرمائيو آن تما کے فقط ایک نصیت کریاتو تما اللہ تعالیٰ جے رضا مدے لائے بب اکیلا اکیلا تھی اتھی بھی ہو ان کا پوئے تمہاں فکر کرو تمہاں جے صاحب کے کو جنون آئے نہ ہے یہ پیغمبر مگر تمہاں کے دے جاری جر ان سخت عذاب تھا جے کو اگیا آئے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شهيد رسول عربي تمام فرمائيو آن تواقع جيكو عجر وٹھان تو وہ تمالا آئے منجو عجر اللہ تعالیٰ تے آئے وہ ہر شہد شاہد آئے قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب رسول عربي تمام فرمائيو بے شک منجو رب حق کے بیان کرے تو وہ غیبن کے وَذِكْ جَانْدَ لَآهِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ رسول عربی تمام فرمائیو حق اچیویو این باطل اگرائی نکدو این نوو موٹی ہیدو قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي